اسلم لي حبيب القسى يكبر لي برد الحشا لو رضاي محل ما مشى والضواي غير العشاء اسلم لي حبيب القسى يكبر لي برد الحشا لو رضاي محل ما مشى والضواي غير العشاء الربيت من تاتاي اسلم لي حبيب القسى ونور عيوني نور دنياي اسلم لي حبيب القسى ودر ربيت من حبيب القسى يكبر لي.